تجلى في كل الأزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين ولقاء متجدد وحلقة جديدة من قضايا العصر مع فضيلة الشيخ والداعية الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بك فضيلة الشيخ، ولقاء طيب كده إن شاء الله بإذن الله. خير الله. فضيلة الشيخ، النهاردة هيعلق على أهم قضايا العصر، ليس المصري بل العربي أيضا، قضايا شائكة شغل بال الرأي العام في مصر والعالم العربي. فضيلة الشيخ، هناك العديد من الرسائل ما لحقناش نكملها في الحلقة الماضية، حان الوقت إن شاء الله أن احنا نستكملها النهاردة. بداية هنبدأ بموضوع المصالحة الفلسطينية وطبعا دور المجلس الأعلى في هذا الموضوع. تمام، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يعني سعدت غاية السعادة وسعد جميع أبناء الأمة غاية السعادة بهذا الصلح الفلسطيني بإذن الله جل وعلا. والمحير في المسألة، بل إن تعجب فعجب، أن الأمر كان بين الاثنين كنار في الأيام الخوالي، ورأينا اشتباكات ما بين فتح وحماس قتل فيها العشرات على مدار السنوات الماضية، وكنا نظن أن الخلاف هذا عميق للغاية ولا يمكن التقريب بين حماس وفتح كما لا يمكن التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذه حقيقة. ثم تهاوى هذا الأمر كما تهاوى نظامنا الفاسد تماما وبسرعة عالية جدا، ما أن سقط هذا الرجل وسقط نظامه، وتمكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه المرحلة المؤقتة التي يحمل فيها تلك الأمانة من إعادة الأخوة والروح العالية بين فتح وحماس وبسرعة جدا، رغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس متخصصا في السياسة الداخلية ولا في السياسة الخارجية. صحيح. على الإطلاق. إذن ما الذي كان بين فتح وحماس؟ إذن كانت هناك لعبة متفق عليها بين مبارك وبين اليهود وبين الأمريكيين، وذلك من خلال اتساع الهوة واتساع الفجوة والضغط على طبعا قائد منظمة التحرير الفلسطينية حتى لا يجنو من حماس، وكذا استفزاز حماس حتى لا تجنو من فتح، وكان هذا كله من مبارك كما رأينا واطلعنا. ثم يأتي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس جهة سياسية ولا منوطة بذلك على الإطلاق. صحيح. فيكون بالتقارب في جلسة واحدة، فيتم الوئام ويتم التصالح ويلتئم الشمل الفلسطيني في لمح البصر، رغم أن الفلسطينيين قاموا بثورات متعددة. يعني في الأيام الخوالي الشعب يطالب بكذا، الشعب يطالب بالتوحد، الشعب يطالب بكيت. في جلسة واحدة تم هذا الأمر بإذن الله جل وعلا، لأن النية كانت صافية جدا المصرية في التقارب بين الاثنين، فأصلح الله بين الاثنين في مجلس واحد. ولذلك قلت إني رأيت الآية متمثلة يعني في هؤلاء من قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك أحث حماس وأحث فتح على أن يتذكروا قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بمعنى أن فاقد الشيء لا يعطيه. إن كنتم تفتقدون المصداقية في ذلك فلن تعطوا ذلك أبدا ولن يثق الناس فيكم. أما وقد تحاببتم فقد ملكتم والحمد لله رب العالمين. أما وقد عدتم فإن القلوب ستعود إليكم بإذن الله جل وعلا. ولذلك فإني أتوجه بالشكر من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والحديث في الصحيح أتوجه بالشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذه الخطوة الطيبة الرائعة مع الفلسطينيين. ولذلك رأينا النار تشتعل بين اليهود، ورأينا النتن ياهو يعني يستفز الفلسطينيين ويستفز غيرهم الآن بتصريحات ويجمد أموال الفلسطينيين ويعلقها إلى آخر هذه الأمور. وإني أقول له: تعسا لك وتبا، فإن الأخوة مقدمة عليك بكل المقاييس. ولو اتحد الفلسطينيون في الداخل واتحد معهم الذين بالخارج بإذن الله لكفوا أمر اليهود بإذن الله جل وعلا. كما أتوجه بالشكر الخالص للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على فتح معبر رفح الذي صار مفتوحا أناء الليل وأطراف النهار. ولا ننسى أن الطاغية شارك اليهود في مجزرة غزة التي قتل فيها الآلاف، لا أقول قتل فيها الآلاف، لا أقول عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وإذاك أنا أضع الجريح في مصف القتيل. قتل فيها وجرح الآلاف من الرضع والأطفال والنساء. والله العظيم يا أستاذ أحمد، إما كانوا يحطوا كل ثلاث أطفال مع بعض كده والقناص اليهودي ضارب الطفل هنا أو في الصدر في القلب مباشرة، أسأل الله أن يشل أيديهم، أسأل الله أن يدمر مفاعلهم، أسأل الله أن يزلزل الأرض من تحتهم، أسأل الله أن يبتليهم بأمر أصعب مما جرى في اليابان يفجر مفاعل ديمونة في اليهود أجمعين. ولذلك أقول الحمد لله على فتح معبر رفح، والحمد لله جل وعلا على عودة الأخوة بين حماس وبين فتح، وأسأل الله أن تدوم. وبالمرة بنبشر الإخوة إن الخير المصري موجود يا أستاذ أحمد، يعني في قوافل الحين بدأت تتجه إلى غزة. أي نعم لأهل غزة. أي والله يفتح عليك. لذلك نشكر المجلس الأعلى على فتح المعبر وعلى المصالحة وعلى أيضا السماح لهذه القوافل التي تقوم على المودة والرحمة والمساعدة والتعاون على البر والتقوى المتجهة إلى غزة. وهذه القوافل تتبع اتحاد الأطباء العرب لغن الإغاثة، وأتمنى من فضلتك يعني تبينها المشاهدين. عاوزين يا جماعة كلنا ندعم هذه القافلة الطبية لأهل غزة التي تم تحت رعاية اتحاد الأطباء العرب. وهذا الرقم للتواصل 010-33-0-833 010-33-0-833. نتمنى من الأخ سليم أنه يحطنا الرقم أمامكم على الشاشة الآن. ندعو الجميع للتواصل في هذه القافلة الطبية، وربنا يجزي الجميع طبعا الخير. وعلى أساس برضو السلام ما يبقاش مجرد إحنا كلام، لأنه ما خرج من اللسان لا يتعدى الأذان. صحيح. ونعوذ بالله من الرياء، نعوذ بالله من أي شيء. أول من يساهم في هذه القافلة المتجهة بإذن الله سنكون نحن بإذن الله بالأدوية والمال، وأسأل الله أن يتقبل. ربنا يجعل في ميزان حسناتك يا شيخ. أعزائي المشاهدين، طبعا هيسعدنا تواصلكم واتصالاتكم التلفونية مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. في الآن بيحدث في ميدان التحرير، كان في مزبير، ويمكن فضيلة الشيخ كان شاهد عيان لأنه كان في تسجيل في قناة النيل الثقافية منذ ساعات قليلة، ويمكن ده اللي أخره شوية، وشاهد بنفسه المظاهرات. المظاهرات الآن اتجهت بين مؤيدي مبارك ومعارضيه في ميدان التحرير، وهناك أنباء عن سقوط قتلى. فضل الشيخ تقول لهذا إيه؟ والله أنا شايف يعني ثورة مضادة لكنها فاشلة بكل المقاييس. يعني أنا كنت متجه إلى مسبيرو على أساس يعني أطلع بالحلقة المباشر بإذن الله جل وعلا، وجدت مجموعة من الغلمان يعني تماما كما توقعت. إن النظام الفاسد بيشتغل من لمن ترى بالتليفونات. صحيح. من خلال أزلامه من أعضاء الحزب الوطني الذين لم يتم اعتقالهم بعد ولم تتم مساءلتهم، فخايفين أن الدور يجي عليهم الحين وهم سارقين أموال الشعب ونهبين أموال الشعب ومدمرين البلد، مدمرينها بالسرطان، مدمرينها بكل المقاييس. فبيعملوا إيه؟ يطلع شوية زي اللي أنا شفتهم كده، كل واحد بخمسين جنيه ولا بتاعه. ولذلك أنا شفت وجوه والله الذي لا إله له، أنا تعجبت اللي هم المؤيدين. المؤيدين يعني أنا بقول لك يعني شيء منفر. لم ترى وجوه من المعارضين يا فضيلة الشيخ؟ ورأيت يعني أنا رأيت المجموعة اللي جاية طبعا تبع مبارك، جايبين صور له بالألوان استفزازية جدا، والشعب يطالب بالحرية لمبارك. أنا بس عايز قبل ما أكمل دي بالحرية لمين؟ بالحرية لمين؟ أنا زمان كنا نقول ده ولي أمر، على أساس كنا نقول ظالم فاسق مجرم، لكن ما بنكفروش. لكن أقسم لك بالله بعد ما تبينت لنا المسائل، أنا لو كان عندي هذه الأمور والمعرفة بها من قبل ما كان ده حالي أبدا. بس المشايخ اللي كانوا بتبتون يا شيخ محمد بالله المنهج السلف، يا شيخ محمد بالله عليك، يا شيخ محمد بيهددونا أنت بالذات، هيوقفوا دعوتنا بسببك إلى آخره، ده اللي كان بيخمدني. لكن عايز أقول لك شيء، إلا أنا شايفه من حسن مبارك إن الإعجاب أقل شيء له، أقل شيء، ده أقل القليل. أموالنا اللي سربت إلى تل أبيب، والآثار المصرية اللي سرقت ومعروف من اللي سرقها وهربها إلى أماكن كثير، الصفقة اللي تمت لدولة عربية خليجية للأسف مع رئيس استخباراتها وخرجت تماثيل، طبعا تماثيل أنا لا أؤيدها على إطلاق، بس سرقة لنا من ذهب إلى آخر ذلك، وأموال البلد اللي سربت إلى دولة خليجية. الأكثر من ذلك المليارات اللي استنزفت من هذا الشعب لهذه العصابة. يا أخي دعك من ذلك، كان كل فاشل وكل فاشلة تتعب تمرض، حتى لو بزكام، لو بإنفلونزا، يوزعها تتعالج في أوروبا وتاخد معها عشرات الملايين. المسكين اللي ملوش مأوى، اللي ملوش مطعم، اللي ملوش راتب، يئن من السرطان، يئن من فيروس الكبد، والدماء تنزل من أنفه ومن فمه ومن دبري، وأصرخ وما معهش وجبة العشاء. المسكين يروح مستشفى ما فيش حاجة، برا ويتفرج، ما فيش سرير فاضي، ما فيش سرير، لا ولو ما فيش علاج، لك اشتري على حسابك، مش أي حاجة، وما حدش يتممه على الإطلاق. هذا رجل جنى على أمة كاملة، ثم جنى على شعب خاصة. هذا رجل أول جريمة له، عشان أقولها، أسقط مصر سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، ده أكبر جريمة. أي مصري في أي دولة عربية الحين لو له حق، لا هو ولا السفير بتاعه يجرؤ يتكلم، بيجي اقل عيل خليجي ما يسويش حاجه صحيح. يقول له عليك وعلى بلدك وكيت ليه؟ لان ده نكس راس الشعب المصري وخلى المصري ملوش اي قيمه على الاطلاق، رغم ان المصري مش عنصريه، من اعظم العقليات الموجوده في العالم. طيب مش دي بس، اسقطنا ثقافيا، مصر ام الحضاره، مصر ام العلم، مصر اللي تخرجت كوادر ثقافيه تنتقل عصم الثقافه من مصر الى ما فيش. طيب بعد كده تيجي لنا بالنسبه للملفات بتاع المنطقه، راحت كلها من مصر، ما حدش يثق في مصر على الاطلاق. ليه؟ لك جاسوس ضيع البلد. حتى العداء اكسبنا عداء، هو اللي دمر العراق، هو اللي دمر فلسطين ودمر اهل غزه الى اخر هذه الامور. فدمر امه، مش نهيب بقى عن الشعب المصري، دمرنا سياسيا اقتصاديا ثقافيا من الداخل. مين اللي جاب لنا المواد المسرطنه؟ مين اللي جاب لنا الاكل المسرطن؟ مين اللي مين اللي عكر ميت النيل وادخل عليها اشياء معينه لصالح الاخرين؟ مين اللي جاب الفشل الكلوي لمئات الالاف من المصريين بل الملايين؟ مين اللي جاب الهم ده كله؟ مين اللي سبب في سجن الاف بل مئات الالاف واسرهم شردت؟ في تعذيب مئات الالاف واسرهم شردت؟ في جنون مئات الالاف واسرهم شردت؟ هذا الرجل مسؤول عن كل مصيبه حدثت في ارض مصر. هذا الرجل لما اقول كلمه الاعدام بس لو ربي، انا بستغرب بقى لما يجي حقير يدافع عن هذا الرجل الان باي وجه. واحد مش بالسفاح ده قتل امه وقتل شعبا، سرق امه وسرق شعبا، دمر امه. مصر دي كان مفترض الحين ما تكونش اقل من امريكا في اي شيء. مصر الحين كتوازي اليابان حتى في تحريرها. مصر الحين كان يجب الكفاءات من ابناء مصر في ايام الرجل ده كان حاجه من ثلاثه، يا يتجن يا يسجنوه يا يهرب يبيع عقله للخارج لامريكا او غيره. ده ما كانش عندنا الا الحاجات دي. الفاسد هو اللي يقعد، الفاسد هو اللي يمتلك المليارات، لان الفاسد هيعطي للفاسد الكبير. ولذلك انا بقولها، اي بني ادم يقف مع ده زي بالظبط اللي واقف مع تاجر مخدرات قاعد يدخل هيروين ويقتل مئات الالاف بل الملايين، مش بيقتل 10 او 20 بل الملايين، فاجر والعياذ بالله جل وعلا. واذاك انا طالع مسكين حجاره ضرب ضرب ضرب، انت عارف كسرت كم سياره؟ في سيارات دشدشت قدام مسبير، في ناس سابت سيارتها وجرت، يعني سرق السيارة والسيارة سرقت، السيارة سرقت. وهو العدد مش كبير صحيح، بس أنا كنت أتمنى من نجد أعلى. هي في رسالة، في رسالة فضلت الشيخ بيقول لسعادتك وحضرتك كنت موجود، ما فيش أمن كان موجود كان موجود، كان موجود الجيش، بس الجيش أنت عارف بحيادية مطلقة عشان ما يتهمش بشيء، بس ما ينفعش سلمي أنت صبر عليه. إنما متى ما اشتال الحجارة وكسر ودمر عربيات وأصب ناس وسرق عربيات، لا اتحرك بقى، ده أنت مسؤول عن الأمن. في الحالة دي اعتقله، اعتقله ولا يبقى في ظلم. ليه؟ لان كده بنساعد الثوره المضاده، بنساعد البلطجيه، بنساعد الشمامين، بنساعد المجرمين على اعاده المجرمين الى الارض مره ثانيه، ودي خطوره جدا يا استاذ احمد. صحيح استاذ نادر، ما فيش مشكله، ما عندناش مانع ان احنا ناخد طبعا اي مداخلات، وفضلت الشيخ هيرد عليها. وصحه كلام طبعا عليك يا فضلت الشيخ ان هناك مواجهات الان ما زالت في التحرير ما بين المؤيدين وما بين المعارضين، وعدد كبير من المصابين تم نقلهم الى المستشفيات. مصيبه والله، ربنا يسترها. انا اتمنى من الجيش مع الداخليه ان مع احترام اللي خارج ده خارج ده خارج يعكر، اللي خارج يعمل ايه؟ خارج يدمر، خارج ليه؟ عايز يعيد البلد الى الفساد مره ثانيه، يبقى مجرم، مجرم يتم اعتقاله والتحقيق معاه لانه بيدمر دوله كامله. ده اللي انا اؤمن به. صحيح فضيلة الشيخ، العالم كله يتحدث عن موضوع قتل بن لادن، وهناك رساله لسعادتك بيقال ان كل الدول رفضت ان هي تستلم جثه بن لادن عشان يدفنوها عندهم، وده بيان اعلنته امريكا. رد طيب. سعادتك ايه؟ هو اولا هم كذبون، بس انا عايز اقول حاجه. حينما نتحدث عن فضيلة الشيخ يعني أسامة بن لادن، أود أن أقول نقطة في غاية الأهمية. هذا الرجل كان داعية، وحينما حمل راية الجهاد دعمه الأشياخ بالإجماع في المملكة العربية السعودية، بل عندي التسجيلات الصوتية لكبار العلماء دعموه ووقفوا معه وجمعوا له الزكاة، وهو قد قدم ما يمتلك من الملايين بل من مئات الملايين، ولم يدخر لنفسه جنيها واحدا. هذه حقيقة، الإنسان يقول ماله وما عليه عشان يتقي الله جل وعلا. ثانيا، خرج الرجل بمجموعة من الشباب لصد الهجوم الروسي في احتلاله لأفغانستان، ودعمته السعودية بكل قوة. ولذلك كان أئمة الحرمين يدعون له أناء الليل وأطراف النهار. طيب لما ربنا نصر على الروس وانتهى أمر الروس وخرجت الروس، جاءت أمريكا فقالوا له اخرج ارجع بقى. طب ايه ما الرجل نظر، ما الفرق بين امريكا وروسيا؟ او من ناحية الاحتلال هذا احتلال وهذا احتلال، من ناحية الكفر يعني الكفر ملة واحدة، هذا كافر وهذا مشرك، يعني ما فيش جديد. ولذلك لما ضغطوا عليه اصر ورفض، فالعلماء تكلموا له ونصحوا ما فيش. المهم العلماء تكلموا فيه بكلام شديد جدا، فبقى فيه احتقان ما بين أسامة بن لادن وما بين العلماء. فأسامة بن لادن بدأ يجتهد هو ومجموعته بعيدا عن العلماء، ولذلك نحن نختلف معه في بعض الأمور. أنا بقولك بصدق بشفافية مطلق، نختلف معه في بعض الأمور من باب المصالح والمفاسد، ما باب المصالح والمفاسد والتوقيت من حيث الزمان والمكان إلى آخره. لكن يبقى أن الرجل مسلم، وأن الرجل قدم كل ما يملك ولم يدخر جنيها لولده. يعني ما زعلش مني، ما جلسش جلسة زي بتاعتنا دي في المكيفات. الرجل مع احترامي ده في الجبال وفي الثغور. وبعدين أعظم ما جرى لابن لادن، ودي أنا بقولها كرامة من الله جل وعلا، شوف رغم أني بختلف مع ابن لادن في أشياء، بس أعظم ما جرى له أن يقتل على أيدي الكفار. لم يقتله رجل ركع لله ركعة، أو سجد لله سجدة، أو سبح الله مرة. يعني عمر بن الخطاب لما قتل سأل أول حاجة من قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية على يد رجل ركع لله ركعة وسجد لله سجدة. يبقى دي يعني شيء عظيم جدا أن يقتل ابن لادن على أيدي الكفار. هذه بصراحة تحسب له وتسجل له يعني بمداد من نور في أنصع الصفحات. بعد كده انت رميت الجثة في المية، بتقول انك عبأتها واسقلتها، خدتها الطيارة ثم ألقتها في البحر في خليج عمان. هو بيقول ما فيش دولة قبلت. كذاب أشر، ما عرض على دولة على الإطلاق، ما تم العرض على دولة على الإطلاق. ثانيا ربنا جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. وأدنى التكريم للشيخ أسامة بن لادن انه كان يدفن عندك الجبل يا اخي، وعندك البيت اللي هو اللي مقتول فيه، وعندك كل هذه المجمع السكني اللي هو دور ان هذا، وعندك كل الاماكن دي. ادفنه بكل كرامه وبكل ادب وبكل كذا. هو رجل مع احترامي، هو ولا بوش على الاقل هو موحد، على الاقل يعني مع احترامي الرجل له عليه، واختلفنا معه في امور ولم نتفق معه في امور، لكن يبقى موحدا. ثانيا بوش هذا ارتكب جرائم حرب ليس لها مثيل. صحيح. شارون ارتكب جرائم حرب ليس لها مثيل، وتكرمون هذا وتكرمون ذاك، بل هذا هو الموحد يجب أن يكرم حقيقة. ولما ألقوه في البحر يقصدون الإساءة والإذلال لمشاعر المسلمين، لمشاعر المسلمين، لكن يأبى الله ذلك. الرجل مات ولا يضر شاة سلخها بعد ذبحها، هو عند ربه جل وعلا، وفي النهاية قتل على أيدي الصليبيين ولم يقتل على أيدي الموحدين. وبالنسبة لصلاة الغائب، يعني نقول صلاة الغائب عليه ده موضوع مهم جدا يهم الناس كله، كله بيسأل هل يجوز صلاة الغائب عليه؟ أي نعم أي نعم أي نعم. صحيح أنه مات بأرض إسلام، لكن ما فعله الأمريكيون أبعدوه تماما عن الموحدين. ثانيا أنه لو صلى عليه الناس هناك لصنفوا ولأخذوا بالرعب وفي السجن وما إلى ذلك. ولذلك أنا أنصح المسلمين في كل مكان من استطاع أن يجمع نفسه أن يصلي عليه صلاة الغائب فليفعل، وجزاه الله كل خير. شفت الجدات سؤال مهم كده يا جماعة، الرؤية واضحة أمام كل مشاهدينا أنه يجوز صلاة الغائب على بلادنا. يعني سعادتك إن شاء الله في خطبة الجمعة في كيرنس إن شاء الله بإذن الله هتصلوا عليه. أنا صليت عليه. والطلاب بتوعي كانوا معايا وصلت عليه، والجمعة القادمة إن شاء الله بإذن يعني الله. بترجع لإدارة المسجد. فضل شيخ في دلوقتي موضوع مهم جدا، هو موضوع دول حوض المليح. أيوة. بموضوع تأجيل بقى أثيوبيا. رؤية سعادتك. رؤية يعني أسأل الله جل وعلا أن تكون انفراجة، لأن الناس ربما ما يعرفوش إيه مشكلة يعني دول حوض النيل مع مصر. المعلوم أن دول حوض النيل في الأيام الأخيرة كانت تستفز مصر بطريقة يعني رهيبة جدا، وبخاصة أثيوبيا، حتى أنها كانت شفت اللي بيستفيد الإنسان لحرب أو للنزال بأي شكل، رغم أن ما فيش تكافؤ بين الاثنين على الإطلاق. يعني أثيوبيا دولة بسيطة، دولة ضعيفة إلى آخر هذه الأمور، لكن تستفيد. مصر لا تستطيع أن تقارن، مصر لا تستطيع أن تغلبنا، يا عم أنا جاي شكلك ولا بتاع إلى آخره. بس كان لهذه أسباب. الأسباب إيه؟ أن مبارك يريد أن يلتف على دول حوض النيل ليعطي شرعية لليهود في أخذ مياه النيل. الناس أنا عايز الناس تفهمني صح، الناس فهمها غلط المسألة. لا مش كده، هو مبارك عايز يعطي المية لليهود، مش يمنع المية من اليهود، بس عارف أنه لو جاي يفتح لهم من مصر أو كذا الشعب هيقوم عليه ممكن ينهيه في لمح البصر، فعايز يعمل إيه كأنه ضد اليهود وكأنه كذا إلى آخر هذه الأمور. فأطلق يد اليهود في أثيوبيا ببناء سد زاد على 188 مترا أكبر من السد العادي، قام به اليهود مع الألمانيين. طيب مش كده وبس، كانت مصر تساعد دول حوضي دي المساعدات بسيطة جدا، بسيطة جدا، لأنها دول فقيرة جدا بهالأمراض بهالمساكين بهالفقر بكل هذه الأمور. فقطع عنها المساعدات منذ 10 سنوات، منذ 10 سنوات، على أساس بيستفزه يستفزه يستفزه. طب في الحالة دي خلاص ما فيش اتفاقية حوض النيل، خلاص هنقطع عنك كذا، خلاص يبقى الإشارة أعطي الضوء الأخضر لليهود، حول بقى مياه النيل من إثيوبيا إلى اليهود في الحالة دي، ويبقى قد غصب عني يا جماعة. ده مخطط مقام بين يعني زواج قدر، تزاوج في الأمر مبارك مع اليهود واللعبة من خلال الأثيوبي. لكن لما سقط النظام والحمد لله جل وعلا ورزقنا الله بالمجلس أعلى قوات المسلحة في هذه الفترة الانتقالية، طبعا الأمور تعود إلى مجراه، ونعود نساعد الناس هناك ونقف مع الناس هناك مرة ثانية. لذلك قالوا يا جماعة بعد ما كانوا خلاص ويطبقوا تماما، احنا نرجع الكلام ده لغايه ما مصر السعيده فيته ويبقى لها رئيس. واسال الله جل وعلا ان تكون الى ما لا نهايه بقى ازاله الكلام ده كله، وان تعود الامور الى مجاريها، وان تبقى الحصه كما هي. لان هذا الامر لو طبق زي ما كان مبارك عايز، يبقى يقضي على نصف الارض الزراعيه في مصر، ويجعل كوبايه الماء اللي احنا بنشربها ما فيش الفقير ما يستطيعش انه يحصل عليها على الاطلاق. وبالفعل فضلت الشيخ خلال الفتره اللي فاتت تم تعدي، كان واضح جدا عندنا في الارض الزراعيه. اي نعم، اي هو كان قصدها، هو كان يريد تدمير الارض الزراعيه. ثانيا بهذا بيع الشركات اللي كنا بنفتخر بها في الخارج. ايه وبايه ولمن؟ لليهود، معظمها لليهود الاسهم. يعني اللي انا عايز اقوله، اراحنا الله من شر عظيم، واسال الله ان يتم النعمه عليه. امين يا رب العالمين. فضلت شيخ هنستقبل تليفونات، هناخد اول اتصال معانا. الاستاذ سيد ابو جود، اهلا بك يا سيد. اهلا يا فضيله، اهلا بسعادتك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك وتحياتي لفضيله الشيخ. حياك الله ربنا. والله الله يجزيك كل خير، ربنا يبارك فيه ويعز الاسلام بيه. ربنا يسترك. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. ازيك يا زحمت؟ ازيك يا استاذ زحمت؟ هو انا اهنيك طبعا على الحياة النهارده، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، تهنئتي على الهواء مباشره يعني. ربنا يبارك فيك. الامر الثاني بالنسبه لفضيله الشيخ، عايز بس يعني انا حيران، ايه اللي بيحصل في بلد؟ ايه اللي بيحصل في مصر؟ صح، ايه اللي بيحصل في البلد؟ والله هل هي فعلا ثوره مضاده؟ نعم. يعني انا عايز تفسير من فضيلتك يا مولانا. حاضر. هل هي بالفعل ثوره مضاده؟ حاضر. ام هي مؤامره على امن وسلامه مصر؟ صح. وهل اللي بيحصل النهارده، انا كنت في المهندسين وامام جامع مصطفى محمود بالليل الليله دي، تمام، حلقه مرجاني ما كانت شغاله، انا فوجئت ان نعم مبارك على بيوفط موجود. ما فضلت شيخ كان موجود قدام مسجد كمان عند مصطفى المهندسين. هل لسه البلد عايشه في هذا الوقت؟ يعني بعد أن سقط القناع صح، هل بلدنا لسه، مصر لسه عايشة في هذا الوقت؟ لسه في عايشة في من خرب؟ هل لسه عايشين في الخراب ده يا جماعة؟ عايزين هل بقى تفسير بقى من ساعتك؟ عشان حتى فضل شيخ هيجاوب ساعتك حالا يا أستاذ سيد. حاضر، شكرا ليك أستاذ سيد. معنا اتصال تاني أستاذ محمود، أهلا بك أستاذ محمود. حضرتك معنا على الهواء، تفضل أستاذ محمود. استاذ محمود اتفضل، وطي التلفزيون بس. عليكم السلام وبركاته. وطي التلفزيون حضرتك وسمعنا من السماعه. ايوه، عايز اكلم الشيخ محمد لو سمحت. مع سعادتك. ايوه فضلت الشيخ، السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ بعد اذن حضرتك، في قناه بتطلع على القمر الاخضر اسمها الحقيقه. حضرتك بتطلع يعني شتم الشيخ كلهم شتيمه فظيعه جدا. انا عارف. وجيهم زي ترجه على البرامج اللي هي. ايوه حاضر، اوضح لك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت اتصلت يعني، اتفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم، هذا كلام الشيخ. مع سعادتك، اتفضل. يبقى كده سؤالين فضلت الشيخ. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك معانا على الهواء، اتفضل. السلام عليكم. فضلت الشيخ معاك، اتفضل. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، حياك الله. والله احنا بنتبسط بلقاء حضرتك وبرؤيه حضرتك على الشاشه، وانا بحبك انك تقول الحق ولا تخشى في الله لوم تلاقي. الله ذلك، اسال الله ذلك، وانا بحبكم في الله. ربنا يحفظك يا شيخ. يعني احنا عايزين تنبه للناس ان الغمه دي تكشف عن الناس. صح. ولسه ما زال الناس مقتنعين بالضلال وان الرئيس ده مظلوم وهو ظالمنا وعانينا منه الكثير. نعم. والله حكي لي يا شيخ انا من ضمن انا رجل من الاداره التي كانت ترسل التقارير للرئيس، فارسل الي تقرير امراه وثقة لأبوها منذ 9 سنين قالت له أنا لا أريد أن أرى ابني ولكن أريد أن أعرف مكانه حتى أزوره. فكان تعليق الرئيس السابق عليه من الله ما يستحق، يقال الكلب مدير الإدارة الذي أرسل لي هذا التقرير. والله حدثني الذي كان يرسل إليه هذه التقارير. نعم بشكرك شكرا جزيلا فضلت شيخ. ده في ملفات ورسائل جاية لسعادتك بعد حلقة سعادتك لما تحدثت والمعتقلين و إلى آخره واللي ما بتشوفش ابنها بقالها 30 سنة وياما ناس ماتوا حزنا وجالهم المرض على أبنائهم اللي هم حتى الآن ما يعرفوا لا عارفين هم في أمن الدولة الجهاز الصب ولا عارفوا هم معتقلين فين ولا ماتوا ياما يعني بعتين كده حصيلة أسماء كبيرة جدا البلد مليانة مصايب بس ما عادش عارفه. طيب احنا هنجاوب أول سؤال على الأستاذ سيد بوجود واللي هو موضوع المؤيدين والمعارضين. الأستاذ سيد جمع الاثنتين اللي بيحصل دي ثورة مضادة وفي نفس الوقت زي ما أقول مؤامرة على البلد هي مؤامرة. وأنا نصحت قلت المسألة على القوات المسلحة يا جماعة ما تحطوش العصابة في مكان واحد لمن ترى بيعملوا اجتماع في المسجد هنا تمام صدقت وضحت الكلام انت فاكر بيصلوا ولشان المصحف انت نهبت البلد يعني فهم واحد اللي شال المصحف وقول لك صلى بالناس الراجل ده انا قرأت اتهاماته في يوم في خطبة في الجمعية الشرعية سنة 90 في المنصورة. عارف ايه اللي حصل؟ جي امن الدولة اسأل بقوله اهل المنصورة سامعين ضربوا السلوك وانا تذكروني بها وانا كنت عنهم خطبة اللي فاتت ضربوا السلوك بالنار برا عشان صوتي ما يصلش للالاف وانا بقرأ اتهاماته واعترافاته في سنة 68 في امن الدولة لانه كان مع صلاح ناصر. أمو لما صوتي برفع صوتي بكل قوتي أمو من جوة كسرين الماكينة بتاعة الطبنجات. المهم خلاص المسألة هذا رجل بالاعترافات قتل واحدة معروفة هي كانت ممثلة ربنا يعني يغفر للجميع. مش كده وبس كان بيشارك الرقصات والفاجرات وكل كل واحدة يوديها الضابط عشان المعصية ياخد نص الداخل. مش كده وبس اعترافاته قال صلاح نصر كان بيخليني أجيب زوجة المتهم أو أخت المتهم وأقلعها غصب عنها وأستغفر لازم أصور لها فيلم جنسي وأقولها تجيب لي أسراره وأخبار عنه إن رفضت أهددها بالفيلم. بالله عليك ده اللي بيصلي بالناس هناك ده اللي شال المصحف لم يتوضي ولو حتى ممكن يكون ماسك المصحف في المقلوب وكلها حركات. ولذلك أنا حزين إن يتحطوا في مكان واحد وأنا الصورة عندي وهم قاعدين كلتهم واحد منهم كان برضو اللي الترزي اللي بيعملهم القوانين وقاعد لففهم حواليه وبيخطط معهم التليفونات فبيعملوا ايه؟ انت عارف الحزن الوطني كان عدد ضخم انت ساعتك بتقول على الحزن الوطني الحزن ولسه في حدث كبير او بره فيعملوا ايه؟ لان ادوارهم جاية يتصلوا بهم يا فلان مش مشكلة انك تدفع مليون اجر شوية بلطجية ما ابرع الكذا يا فلان اعمل كذا. ليه؟ لان البلد لما تبقى خراب وتفقد امنها وتفقد امنها السجون هتتفتح تاني وكلها هيهرب مبارك هيهرب ولانه هيهرب والعصابة هتهرب وتبقى البلد فوضى وهم عايزينها تتحرق تماما. اهم حاجه ما يمسهمش شيء وثرواتهم محفوظه بره ثرواتهم عند اليهود ثرواتهم في تل ابيب مش بقولك في سويسرا بس في تل ابيب. طب انا اقول لك على حاجه سويسرا اعترفت اول امس بان بتاعنا له نص مليون يورو في مكان واحد هناك نص مليون يورو كل زكر الكلام يبقى كم مليون مصري ده مش 6 وشويه مليون مصري 6 مليار 6 كتير 6 مليار مصري تقريبا 5.6 مليار يعني شو ده اقل حاجه ده حاجه واحده بس حاجه واحده. ولذلك انا زي متفق مع الاستاذ الله يعزه ان دي ثوره مضاده بتدار من سجل منطره وانا اتمنى المجلس العسكري يفرقهم كل متهم يتحط في مكان في سجن ده في ابو زعبل ده في كيت ده في كيت ما مش مجهز يا فضيله الشيخ لبرج العرب مجهز ولا ابو زعبل مجهز ولا البرج خمس نجوم طبعا حطوا في 60 مصيبه تحت الارض بلا 80 مليون ما يروحوش عشان دول شويه صحيح. مجرمين صحيح انا ذاك انا بقول اهو وعايز انبه على حاجه يا استاذ احمد خطيره جدا بيلعبوا لعبه تانية ثوره مضاد اللي هي ايه الحرب على السلفيه من خلال الاعلام صحيح. اقسم بالله دي ابن الثوره المضاد صحيح عارف ليه دول تابعين اللي في المنطوره عارف ليه فرقوا شباب الثوره الصغير خلوه الوقت بقى ممزق وعين في بعض وبقوا انقسموا على بعض ائتلافات ومش كده بس. وأما إيه لك السلفيين عشان الوقت اتفقوا مع شباب الثورة وأيدوا الثورة، لا نعمل إيه؟ نوقع دول في دول ونشحن، نخلي التيار الإسلامي وشباب الثورة يخلوا في بعض. في الحالة دي الثورات المضادة تنجح في الداخل، وفي الحالة دي يخرجوا من السجون، مصر تبقى فوضى، احرق البلد. لا بس الحمد لله فدور سعادتك كان بارز جدا، ونشرته كل وسائل الإعلام، فضيلة الشيخ مع الشباب خلال الأيام اللي فاتت، وخطبة الجمعة في شرم الشيخ، ولقاء الشباب الحقيقة بس أنا عايز الله يعني. وبقول لهم الإعلاميين اللي في القنوات اللي قايمين بالحرب على الدين دي ومسمى بالسلفيين من الثورة المضادة، دول تابعين لمبارك، يا ناس افهموا. فضيلة الشيخ، في موضوع مهم أيضا هو العلاقات الإيرانية المصرية، تعليق سعادتك. والله انا متخوف منها لاعلى درجه. احنا كنا في لقاء الوقت في مسبيرو، ووضحت جدا وجبت الادله الكافيه على ذلك، والحمد لله كان الاتصال كله مش حد اعترض على الاتصال، وكلهم ايدوني في ذلك. شوف ايران حيثما حلت او حلت، وانا بنبه المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لو هيجي لنا خير من 10000 سايح في 60 داهيه، لان هيخربوا البلد دمار وهلاك. قد ايه ببساطه عشان المشاهدين ما يسمعوش كلام مستهلك، راحوا لبنان عملوا علاقات، خلي بالك علاقاتهم كلها قايمة على الناحية الطائفية. ليه؟ لأن إيران مش محكومة حكم مدني خالص، إيران محكومة حكم طائفي. أنت فاكر أحمد النجاد بيدير إيران؟ ما تدرش إيران خامنئي، لأنها قايمة على ولاية الفقيه، وعندهم الإمام ده معصوم، لذلك عندهم في كتاب الكافي باب قال الإمام أي قال الله. بل ربنا يخطئ ويجهل، والإمام لا يخطئ ولا يجهل، عندهم باب اسمه باب البداء، يعني ربنا ينسى ويجهل، إنما الإمام لا. ولذلك علي خامنئي اللي بيدير إيران بيديرها بطائفية، ولذلك أي علاقة مع أي دولة بيصدر لها الثورة الإيرانية. جي عمل مع لبنان، عمل دولة داخل الدولة مسلحة. جي عمل مع الحوثيين، أم صنع دولة داخل الدولة بتحارب اليمن وتحارب السعودية. جي دخل في البحرين، أم دعم شيعة البحرين وعايز يخلون بالسلاح وكت وكت ويدمروا المنطقة الخليجية وينفصلوا. جي لعب في الكويت، أم عامل شبكة جاسوسية في الكويت بعد ما كان عامل علاقات عشان يدمر الكويت. جي في السعودية بيحارب الشعب في القطيف وفي الإحساء وفي المناطق دي كلها، يحركها الحين عشان يعمل كده. في الحرم المكي عمل مجزرة، في مدينة النبي عمل نبش البقيع، في عاشوراء الماضية عمل عند قباء مجزرة وكتب النيران. فلذلك أنا بقول لك شوف إيران تروح أي مكان لازم تدمره، ولذلك أنا بحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دول لو عملتوا معهم علاقة ثقوا تماما هيدعموا نفسنا بالسلاح، لأنه عايز تمام. ولا دولا له، وعايز تبقى إيران هي القوة، عايز يعلم الإمبراطورية الفارسية مرة ثانية بسبب كراهية العرب. عاملين باب اسمه إيه؟ باب إذا قام القائم في الكاف يعمل إيه القائم بتاعهم لما يقوم بقى في آخر الزمان؟ يقول لك يقوم بذبح العرب فلا يبقي منهم احد، يعني كل شغلته الليل نهار قاعد يذبح العرب عشان خاطر فارس. فشوف الكراهيه على العرب قد ايه. اذا هم عايزين يضحكوا علينا، يخشوا لنا من بوابات في مصر على اساس يخلوا مصر في فراغ سياسي، بدل ما مصر تبقى العظمى على الشرق الاوسط تبقى تابعه لايران زيها زي حزب الله وكيف، ويبقى ضيعنا سياسيا، ضيعنا اقتصاديا، ضيعنا كدوله عظمى في الشرق الاوسط، ويحل هو الفراغ السياسي ويمسك الامبراطوريه الفارسيه زي ما رئيس الاركان الخسيس بيعلن اول امبارح، ويقول لك الخليج ده كله ملك فارس، يعني ملكنا، يعني الدول الخليج كلها ملكهم، يعني ان احنا قاعدين مش في ارضهم يا الخليجيين. ازاي انت عايز تعمل علاقه معايا وتستفزني؟ ازاي بتحاربني وعايز تعمل معايا علاقه؟ انت راجل بتقول لي انا عايز احاربك، البيت بتاعك ده بتاعي، ازاي تعمل معايا سلام؟ فاقد شيء لا يعطي. فضل الشيخ، كويس جدا حضرتك بقيت ناقوس الخطر في هذا الموضوع الخطير. انا استكمل صلاتنا التليفونيه. مين معنا يا استاذ نادر؟ اهلا بك يا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ احمد. السلام. اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. سامعينك يا استاذ احمد. معاد من الاردن. اهلا وسهلا، خد بالك احنا معانا احمد ففي خط تاني. ماشي، اتفضل يا استاذ معاذ، اتفضل. اهلا وسهلا. يعطيكم العافية يا أستاذ، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. يمكن أحكي معي صديقي الشيخ العلامة محمد الزغبي؟ ياك الله، تفضل خدامك، تفضل حبيبي. نحن خدمكم والله يا أيها العلماء الأدلة لنا، ربنا يبارك فيك ويحفظك. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أنني أتقرب إلى الله عز وجل في حبك وحب جميع علماء مصر خاصة علماء الإسلام عامة. أسأل الله أن يحبك من فوق عرشه، اللهم أمين. آمين يا الله. وليتني أنا أغبط المذيع الذي أمامك، ليتني أمامك حتى أقبل يديك ورأسك إيه والله أيها العالم الجليل. الله يعزك، بل أنت على رأسي، أنت على رأسي. الله يجزاكم خير. شيخنا أنت سمحت لي أن أشارك وإن كنت من خارج مصر، يعني أن أشارك في هذه الأحداث الصراحة المؤسفة ونفس الوقت المصرحة. نعم تفضل. بالنسبة إلى هذا يعني اسمحوا لي لي أن أقول له الطاغية هو وحسن نعم. بارك والله صحيح. لا صحيح. هو أحسن ولا بارك نعم. يعني اسم على غير مسمى لا هو حسن ولا هو مبارك نعم لأنه دمر الأمة الإسلامية مصر أيها الشيخ لا كما لا يخفى عليكم هي الواجهة للإسلام والله لو وجدت مصر لو وجدت حاكما يخاف الله عز وجل لا لا لا, لا تجد شيء اسمه إسرائيل على الخارطة ولا تجد شيء اسمه أمريكا على الخارطة تكون الكلمة فقط من الإسلام فقط لو وجدت مصر حاكما يخاف الله عز وجل صحيح نعم هذا أولا شيخنا قضية أخرى أنا بالنسبة فتحت على إحدى القنوات الرافضية وهي لا أريد أن أذكر اسمها أن أدنس البرنامج في ذكر اسمها للأسف الشديد يا شيخنا والله لأنني وجدت البرنامج هو كله شتم للوهابية وشتم للسلفية وكان يقول المذيع انظروا إلى أهل السنة كيف انظروا إلى علماء أهل السنة كيف يشتمون الوهابية وللأسف الشديد جاءوا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو يشتم الوهابية ويسبهم فأنا أتمنى من المصريين أن يكون تعيين شيخ الأزهر هو انتخاب وليس من الدولة وليس من النظام الفاسد أبشرك نقوم بحال وأسألكم يا شيخ الدعاء أنا اسمي حمدك الله يا أخي معاذ ربنا شكرا لك معاذ من الأردن أستاذ أحمد هو احنا خدنا سؤال يا فضيلة الشيخ عشان طبعا وقت سعادتك هنستكمل موضوع معلش احنا نستأذن بقى الشيخ الشيخ محمود لأننا نتكلم عن تدعيم البورصة الشيخ محمود يسمحنا بقى معلش يا شيخ محمود هو انا طبعا دعم البورصه الناس بتسال يعني على اساس الشيخ محمود شغال عايز يعني يخليها ملف كامل يبقى عند الناس تستفيد بيه كامل البورصه يعني لكن انا بتكلم باختصار هل يجوز دعم البورصه المصريه طبعا يعني انت عارف قضيه البورصه دي هي القضيه الشاغله صحيح. والناس مش فاهمه ترى هل هذا صواب هل هذا باطل وللاسف بعض من لم يقرا على الاطلاق وليس له علم في المساله يقول لا يجوز على الاطلاق ليه عمي يقول لك لان الاصل ان البورصه هذه ليست اسلاميه وليست شرعيه على الاطلاق او لان مصدرها جاءت من دول خارجي او لان فيها يعني حيل قمريه وحيل ربوي يا اخي هي فيها الصحيح وفيها الخطا فيها الصواب وفيها الباطل وانت داخل منظومه الحين بالاجابه بتقول الاصل في مثل هذا الامر التعاون على البر والتقوى قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثانيا العلماء قالوا ان المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه ودي مصلحه عامه ان المصلحه العامه مقدمة على المصلحة الخاصة ومن ثم فدعم البورصة يعود بالنفع ليس على فرد بل على جميع الشعب دعم البورصة المصرية لا يعود على فرد بعينه بل يعود على الشعب المصري بس شوف مصر خسرت قد ايه في الايام الخوالي في البورصة صحيح. يعني ملايين مئات الملايين مئات الملايين ولذلك اقول اذا هل يجوز الدعم نعم يجوز الدعم لان فيها صواب وفيها خطأ لكن بضابط أن يكون الدعم مضبوطا بأحكام الشريعة الإسلامية يعني واحد يقول أعمل إيه يعني أقول له أنت ساهم اشتري أسهم من خلال شركات أو ادعم الأسهم من خلال شركات تقوم على الحلال وتقوم على المباح ولا تقوم على الصور الخمارية ولا تقوم على الصور الربوية ادعم هذه بقوتك وادعم هذه بقوتك اشتري أسهم في هذه اشتري أسهم في هذه ترتفع البورصة وتحمل بعضها بإذن الله جل وعلا وفي هذه الحالة ننقذ البورصة المصرية من السقوط لأن في دول للأسف عربية بتعمل على إسقاط مصر في كل الميادين إسقاطها في البورصة إسقاطها في الديون إسقاطها في كيف حتى أن هم بيستميتوا مع مبارك الحين وشفنا بعض البلاد تهدد بطرد العمالة إلى آخر هذه الأمور أسأل الله جل وعلا أن يغني مصر عنهم أسأل الله جل وعلا أن يملأ أرض مصر بالخيرات من البترول ومن الغاز وأن لا يحوجها إلى دولة عربية ولا إلى دولة أجنبية وأن يجعل أبناءها من أفضل أبناء العالم من الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه يبقى في الحالة دي اشتري أسهم في شركات تتعامل بالحلال الصرف يعود النفع في الحالة دي أستاذ أحمد على الدولة ككل ثانيا الفرد المساهم يعني بالنسبة للخير هيعود عليه أيضا صحيح. ليه؟ لأنه هم يرفع البورصة أستاذ أحمد الأسهم اللي اشتراها تكسب وفي حالة المكسب عاد عليه مكسب وفي نفس الوقت أنقذ الدولة يبقى إذن الخير عم الدولة وعمه هو كمان يبقى أنقذ البورصة يبقى أنقذ إخوانه أنقذ بلده وفي نفس الوقت قالوا مكسب كمان في الحالة دي في الأمر ده يؤدي إلى إنعاش البورصة ويؤدي إلى النفع العام والنفع الخاص الذي يعود على الفرد بصفة خاصة ويعود على المجتمع بصفة عامة، وفي النهاية بنحط دي تحت قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دايما كده فضلت شيخ وما بيبلغوني طبعا الوقت انتهى، انا ما حسيتش بيه يعني دايما الجلسات طيبه مع سعادتك واللقاء مع سعادتك الحقيقه انا بحبك يا ربنا يخليك يا شيخ، يعني الوقت عدى بسرعه انا مش مصدق. فاحنا بنعتذر طبعا لكل الاتصالات التليفونيه، ونحاول طبعا يا سليم تجمع لنا الرسائل وان شاء الله فضلت شيخ يجاوب عليها. فنهايه هذا اللقاء بشكر فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزوب، بشكرك جدا ان شاء الله باذن الله يكون في لقاء متجدد يوم الاحد القادم باذن الله. اعزائي المشاهدين نشكركم والى اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي.